يا مولاي مولاي ومولاي الله يا مولاي يا مولاي الله يا مولاي يا مولاي مولاي ومولاي مولاي يا مولاي مولاي يا مولاي ورقون في الدجى الدجى رقنا جفني وحرم المنام المنام ذكرني لقى من غاب عني معسول الوشام معسول الوشام روحي فدا من هاجرني ومن بحسنه ملكني عن كل شاغل شاغلني ما لذ هذا التجني مذهبي الهوى الهوى يا من عاذني ما اسمع له كلام له كلام لو ساج الرنا حبه قاتلني ما هو له حرام ما هو له حرام آهن من هوى من هوى أزلان حاجر كم طن الصدود الصدود ما هذا العجب العجب سوء ناظر يصطدن الأسود يصطدن الأسود كم عاقل أدهشنا عقله وبحن في الحب قتله ولذ لي فيه لذة قولوا لمن طال عقله يكفيني الهوى الهوى يا من عاذني ما اسمع له كلام له كلام دعني في هوى في هوى زين التثني إني له غلام إني له غلام أختم النبي النبي الهادي محمد ما استمع العذول العذول البر الرحيم الرحيم الندب لمجاد سيدنا الرسول سيدنا الرسول الطيب ابن الأطايب سيد بني الغالب أسأله نجح المطالب وستر كل المثالب إني يا نبي يا نبي ذنبي منعني عن عالي المقام المقام قم بي يا غياث يا غياث الخالق غثني يا مسك الختام يا مسك الختام